فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن قيستيال كسو دوادا برنامج كالوحة عاونا قضو بداعات كما خلايسان وحاكم دا أسكر كتسان عدم دا إتوبية أو كورنتاي داقال كدعي انتا ودحيسا بيد بو إيبور هكبا كمين لو ديجي عدم إتوبيان أو كدعي ولاية دا إسلامي أه إيقادو qasaaraha ka dhashay dagaal saaka mujaahidiinta ay ku qaadeen ciidamada ku sugan deegaanka Bariire oo sii kordhay kadib urushadii roobka guga. Waa sidee xaaladda wilaayada Bay? Intee buu la eg yahay diyaar garowga dhanka tacabka? Waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi aynu la yeelanay waaliga wilaayadaasi. Kulan ballaaran oo nuuciisa muddooyinkan aan la arag oo ka dhacay Shabeelle Hoose, kaas oo lagu bogaadiyey dagaalkii lagu baabi'iyey ciidamada Burundi ee ka dhacay deegaanka Eelbaraf, qaraxda la eegtay ciidamada ka tirsan dowladda oo ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Muqdisho, laba qarax oo gobolka Bakool lagula beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Biyu Booliska Itoobiya. Qodobadaasi iyo xalqadii 12-aad ee dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو أحد أهتضبض بش الشوال سندكون أفر بقول أفر تنيس دحد هجرقة كسو دوادة barnaamijka oo faahfaahsan. Maalintii afraad qaraxyo ayaa ciidamada Itoobiya lagula beegsaday inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Buur Hakaba. Qaraxyadaasi waxaa ku dhintay laba askari Itoobiyaan ah, waxaana ku dhaawacmay lix kale oo ka tirsan ciidamada Itoobiya. Ciidamo Itoobiyaan ah oo gurmad ahaan kaga soo baxay degmada Buur Hakaba ayaa iyaguna ku dhacay kamiin bartii lagu helay ayayna ku hakadeen. Ciidamada Itoobiya oo afar maalmood ka hor ka soo baxay magaalada Baydhabo kuna sii jeeda degmada Buur Hakaba ayaa waxa ay la kulmayaan qaraxyo iyo weeraro toos ah oo kaga imaanaya dagaalyahanada Shababul Mujahidiin. Dhanka gobolka Gadaana, ciidamada mujaahidiinta waxa ay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya, kuwaas oo ka baxay degmada Luuq kuna sii jeeda dhanka deegaanka Yurkud. Shabeelle Hoose waxaa sii kordhaya qasaaraha askarta dowladda ku gaaray dagaal saaka ka dhacay deegaanka Bariire ee duleedka degmada Afgooye. Weerarkaas inta la og yahay waxaa lagu dilay saddex askari, hal kalena waa lagu dhaawacay. socda kale maanta Ceelasha Biyaha waxaa qarax lagula beegsaday ciidamada ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo la socday mooto. Lama oga khasaaraha soo gaaray. Tabeelaha Sheekh Ibraahim ee dhacdooleedka Muqdishona waxaa lagu dhaawacay askari ka tirsan ciidanka dowladda. Dhanka Bakoolna, deegaan ka tirsan, waxa ay mujaahidiinta laba qarax kula beegsadeen ciidamada Diyu Booliska Itoobiya, kuwaas oo lugeynayay kuna sii jeeday degmada Waajid. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. qodobo kale ayaa nagu soo maqan, balse iminka ku soo dhawaada xubintii ruux qur'aanka oo ku dhaqan waxaa noo soo jeedinaya fadiilatu Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. ما بعد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. درسيين كامل هاي دروس امتحانها هاي قرأ الكرات كذا وهاي روح قرآنك كدغن قو روح قرآنك كونا دغن صنا بنا كما أرتو إذا نوا روح وانا كدغ ميسا أيضا أيها حد أن سكودا ينبل إن روحنا kuna dhaqanno. Cilmigu waa waxtarku leeyahay aqoonta in lagu socdo. Allah subxaanahu wa tacaala aayadan ku jirta suuratu talaaq: idaa talaqtum nisaa fatalliquhunna liciddatihinna, wuxuu waramayaa ruuxi alla iska jira oo alla ka baqa, yajcal lahu makhraja, ilaahay wuxuu u yeelayaa dhib kastoo ku jiro meel uga baxo alla u yeelaa subxaanahu wa tacaala. Dadku adduunya markay joogaan dhibaatooyin badan ayaa la soo gudboonaada, taasoo shakil aan wahay. Wax badan ay doonayaan in dhibaatooyinkaas ay ku xaliyaan waa ka fikiraan, waa isku dayaan inay bal arrintaas xoogga saaraan. Arrintaas marka waxa uu ruuxu makhraj u helo ugu wanaagsan waa maxay? Waa inuu alla ka baqo subxaanahu wa tacaala. Alla inuu iska jiro waaye. Hadduu alla ka baqo ee sidii alla u rabo uga baqo, wuxuu noqonayaa ruux adduunya aakhiraba ilaahay siinayo makhraj iyo meel uu dhibka iyo waxyaala uu ka cabanayo uga baxo. Taas ayuu haddaba helaya. Alla subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay ruuxi alla ka baqa inuu la jirkiisa yahay. Inna allaha maca aladiina taqaw aladiina hum muxsinuun. Ruuxi alla la jirkiisa naqdane adduunya aakhiro waa liibaana ee ma hoogayo. Taqwallaahi marka maxaa la wadaa? Alla uu iska jiray macnahaas waxa waaye, ama ulajeedadaas inaad alla subxaanahu wa tacaala garato horta sida raxmadiisu u ballaaran tahay, sida cadaabkiisu u adag yahay, in horta barataa nabi cibaadiya anniya ana alghafuuru araxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim. U sheeg nabiyow addoomahayga inaan anigu ahay nabi cibaadiya anniya ana alghafuuru araxiim, allaha dhaafi badan ruuxi ii soo laabtay ibliis ka hira inaan eedo uga galo u dhaafi ogahay, haddana araxiim aanu naxariis ogahay, wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim, ruuxii iga baqi waaya inuu uga baqa diida ee ibliis wasaawistiisa uu ku duubsadane cadaabkaygu waa mid xanuun leh, ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim. Taas marka waxay keenaysaa inaad alla ka baqdo waxay ku imaan kartaa inaad horta alla taqaano. Alla wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa, waxa uun alla ka baqa addoomihiisa ayagoo ka mida kuwa alla yaqaana, kuwa alla yaqaana ee alla rumaysan, yaa waxay iska jiraan inay taladii alla garab maraan. Wuxuu alla yidhi samayne inay sameeyaan ayay ku dadaalayaan, wuxuu alla yidhi ka fogowna inay ka fogaadaan ayay ku dadaalayaan. Taas marka qofku hadduu sameeyo alla ka baqo oo ilaahay raadiyashadiisa uu ku dhigo arrimihiisa oo dhan, alla adduunya aakhira wuxuu ku sawaabiha oo ku abaalmariha wax wanaagsan. Waxaa ka mid ah wuxuu ku abaalmariya inuu makhraj u yeelo faraj, shida kasta iyo dhibaato kastoo jirta in ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj u yeelo. Ruuxi marka alla aan iska jirinne dhibaatadaas shadaa'idaas uu isaga dhaca inuu ka baxsadana ma awoodo ka baxo rafaad iyo weligii ku jira adduunya aakhira. Marka taqwadu waxa waaye inaad alla wixii uu ku faray aad barato ee fartoonto, wixii alla kaa reebana aad baratee ka harto. Taas ayay taqwadu tahay. Intaas ayuu darsigeenu ku siman yahay. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهجاك كدب عرشادي روب كوغا واسيدي حالة دولاية باي انتي بولا ايكي هاي ديار غروغا نانك تعبكا احاينو ادين سوغد بندو ناو رئيسي اينو ليالاناي waliga wilaayadaasi Sheikh Hamza Abu Ja'far. Waraysigan waxa inoo qaaday wariyaheena Cabdullah Yasiin Jaamac. إذا عاد السلام قال فرقان وح أصور قشين ورستو وهلق ولا السلام قال باي شق حمزة أبو جعفر ورئيس كان وح أطابنا يا دنعيك لدون وحنو بدن يهي دنك وح صارك واللي مر خري وح نجا ورنتا حالة جود ولاية باي بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد وهرين وحن أم هذا علينا يا الله سبحانه وتعالى نسيين عموين كيسة قوي وقيمها بنا وغنى قالي سنة وغنى واوينا أي وغرّيسو نعمة الإيمان والإسلام نعمة الجهاد وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وحان إلهي ويدي سنة كبر ينا إنو نغصوه خاتم ذا إذن وكدغوه سذي مركة ربو نوو في جيي إنتا كذب وحان ربا إنان أم هذا عليو إعلامك إسلاميك قيبيه سكال الدوون قود أحان مرئي يو مسموع إنتبا قار أحان إذاعة الفرقان ورنتي كالان مغلق جرت إعلامك إسلاميك wax badanna bulshada muslimiinta u bidaamisay waxaan la jeezaakumullaahu khayran juhudina nasii kordhi insha Allah ta'ala inta hadaan ka gudbo aan u soo laabto su'aashaadi xaaladu guud ee walaayada waa naxmo khayr iyo wanaag ba ka jira aan dhanka amniga hadaan eego walaayada amnigeeda aad buu u wanaagsan yahay qaybaha ay ka jiraan maamulada islaamiga ah meelaha muxtalada ahna de fasaadkii awl balugo oga iyo muxuu ahaa aan amni xumadi awl balugo oga iyo galnamadii intii umba ka jirta ama meelaha maamulada islaamiga ay ka jiraan waa wanaag waa amni waa caafimaad waa khayr iyo barwaaqo roobabkana walaayada inteed badan roobab ayaa ka daay dhulbeereedka iyo dhulka daaqsinka intaba anta kalena waxaan Allah ka rajaynaynaa inuu noo soo dhameystiro jazakallahu khayr adbad maasantay walaayada bay waxay ka mid tahay meelaha roobabka gugu ay ka urteen dhanka wax soo saarka marka laga eego xuquuq gobolka bay aan ku yahay kullay abaarta ilaahi subxaanahu wa ta'aala ayaa naga saaray insha Allah ta'aala xilli roob ayaan ku jirnaa roobo fiican waa ay daayeen ilaahi inuu noo dhameystiran waa rajaynayna ama wax soo saarka iyo wax laga beerto walaayada suguud walaayada waxay ka mid tahay walaayadka dhanka beerashada markii la yiraahdo barwaaqo sooranka ku ah oo dhul wuxuu ah wax beerashada iyo tacabka ku fiican ilaahi subxaanahu wa ta'aala ugu daaqay dhul beerad weyn bay leedahay aad iyo aad u baahad weyn waxaa la dhihi karaa walaayadka Soomaaliya ka jira walaayada ugu horeysa waa dhanka masagada iyo badarka soo saaridiisa hadii la fiiriyo marka badarka ama masagada soo saarideeda caan bay ku tahay sidoo kale waxay caan ku tahay galeeyda inay soo saarto waxay kale caan ku tahay dal kale iyo waxyaabo kale oo la beerto sida gabbaldayaha lawska sisinta digirta iyo waxyaabo la mid ah intaba caan bay ku tahay way soo saarta walaayada sida la yaqaano sidoo kale qudarta waaweyn laftarkeedii walaayadu ay soo saarta inaad la socotaan ma garanayo inta badan waxa la yiraahdaa bay waxaa laga soo saaraa masago masago waa sax masagadu waa ay soo saartaa walaayadu meelaha ugu badan waaye laakiin waxaa u dheer intaas in walaayada ay soo saarto lagana beero muxuu ahaa qudaar sida cambaha oo kaleeto babayga oo kaleeto iyo liinta oo kaleeto deegaan aan ay ku yihiin in laga soo saaro ama lagu beero ayaa jira lagana soo saaro laga goosto waxaa ka mid ah deegaan la yiraahdo Hareere Jiifa oo deegaanka Awdiil wax yar u jira meel dambal liirada ayaa kamid ah xataa waxay soo saartaa walaayada timir oo magaalada Baydhabo hadaa tagtayba waxaa laga helaa muxuu ahaa timir wax soo saarkii ugu wanaagsanaa gobolka Bay waxa uu kamid yahay gobolada ay ku yaalaan kaydad loona baxsan jiray xilliyada abaaraha ma jiraan wax talaabooyin ah oo aad qaadeen ama idin qorsheysan si loo helo wax bulshadu ay ku baxsato xilliyada abaaraha ama xaaladu adag tahay barakallahu fiik waxay ku tusinaysaa su'aashii hore hadaan dib ugu laabto walaayada in ay keedad lahaan jirtay waxay ku tusinaysaa wax soo saarkeedii iyo baahdu la eka walaayadu dadkeedii awalba waxay caan ku ahaayeen inay keedsadaan ayaga wixii ay soo saaraan inay keedsadaan xilliga abaaraha markii la gaarana ay u baxsadaan ayaga ummad kale ay u baxsato loo safar tago laga soo ganacsado ayagana xilliyadaas oo kale macnaha geel iyo ari iyo loo wax badan ay iibsan jireen oo soo gali jiray oo badarka lagu bedelin jiray sidoo kale to keydidka ugu waaweynaa oo dalka laga sameeyay oo badarka lagu keydin jiray walaayada ayay ahaan jireen hadda ka walaay ahaan insha Allahu ta'ala waxaan qorsho ku wadnaa in keydidka ayaga ah dib loo soo celiyo kuwa kale ku sii wanaagsan hadii Ilaahay raado inaan hirgelino dadkana si guud aan ku dhiirigelino inay keydsadaan dhiirigelintaasna waa ficilan waa aan bilaawnay ka walaay ahaan waa la bilaabay wayna socotaa iclaamka islaamigana waa ka baahinay maxaadaraadka laga sheegay guud ahaan walaalada degmooyinkana amar ayaa lagu siiyay dadka inay sameystaan keedad iyo muxuu ahaa laguna guubaabiyo bakaro ayaa la yiraahdaa ama amniyo labadaba waa la yiraahdaa marka nin kasta keyd gaar ah oo dalagiisa markuu soo goosto كيد أجار أيو سامي سنية مركا وحاجر جرتين نكيب لب بكار سدح أفر إنه سامي سنجري دتك إن لو دير جليو بكار حاس يو كيدت كا إن يسي واسعيان إن محو أها أي كسي دير ذان سامي تودي يو محو أها تبدرجين تودي جزاك الله خير وحتى ورن تقبل حدا طرنا كدتك إنتي اللي إجيه مكوب راروكسين إن يحصل صارتان بالشدة مسلم كأه ولايد كنول ما دام حل كلول أبار أي سومرتي هذا حاليا وحي وحمون قبان إن أي وح بيرتان إن كيت سدان وحي كتة وبرتين ويا هذا نصور ضعفي أنت وح لبيرته كدمن الله قد قضى كدمنا فصل كل واحد كسر حجة مركي أبار ونقضى أي دعوتة كنا كليا عن أما بدر كل ويا حجة خلل أمشي كيمادو ولا جسوا تبرتي ولا وعقل يوبي هذا دتك وحي أديار سنيهن أو محوها ننكست دران كذن وقبل كل تلقي سدي وحي إلهي سبحانه وتعالى سيا سدي أكيد سلها ولا يضرن قضيدة صاص درنك سواء وجرة جزاك الله وحدافك أمو حصصارك أيكم أك حاجة بيرها أكلية دنك حولها محاتي غبتين مدد أشوكتين حولها النول وحيكم ذيهن نعم كإلهي سبحانه وتعالى بشرك وداقي سدي إلهي سبحانه وتعالى صور بدن القرآن ككم ذا وكتل المامي سدي صورة الأنعام يا صورة النحل يا ملك لبا ونعمينك إلهي سبحانه وتعالى بشر وداقي غيبك كم ذا هواي حولها النول وصومالي لقد أخذوا حقوقه الرجال جيلة يا أرجي يا لقطة أنت هصورن ولايات ولا قد أخذ وحين كم تهي ولاياتك مركل أورن كحولها نور ولاياتك فرمها حركة جيرة أما كلامها وهرية كجيرة حولها يوم حوها كم يده حول يكون الولايات أي كم تهي ولايات لول داقسين وهدوا يأدوا في عن يقول كلو جيرة هأدوا في عن وحولها محوها لقول أخذنا ولايات وإلا ضحي أنا جك ولاي أهان مركا وحن يرجلن كونا حولها سدي محوها إن دا قد الله ونجسين لها عفمات قد الله تعالى لها سي ومدان اي ونقطة ومد اسكو فلن عدو قيدي عن اباحنين لنك استبه محوقها حاجات كذي باهيات كذي اسكافين كرته نعمدي الهي سيينا سبحانه وتعالى مد اركي سو كل رغميسة سي ونقطة لرقلين تنوا والله لنك كلانا دا انا قول لك هشين ان قد احان ولا لها مجاهدين تا احان رمنا ان دادك قابك وحق لغضان ايو قابك عفمات كحولها لولو تعالى ايو انتبه ان لرقلين كذي وتوابر كذي ام بحنوك ولاي احان و وكوتا لقلينا إن شاء الله تعالى كهر ولاية إسلامك دلك واحد يبقى لغي هاي أداش الشاية هاي يقارن دي إن قعنتا يكون لغان السياسة دا يوحصو سارك دلك يوليبا إن أي تان قويان وحكا لإسك داي فصل وليبا وحل بيري وحصورتا قال أهيد إن أيضو اللوبة هاي هاي بدر إن إيدي ريقليان إن لبيرتو بصل يولين يو وحل مدا أري ما هاس محاتي قبتين محاسب بلشادة هاتن قولي ريقلنيسان إن يسو سارتان هي أدها دلك جوغي dabkoodi xagga dalaga iyo siyaasada muxuu ah wax soo saarka waa ka weynaa saad la socotba siyaasad waxii muxuu ahaa tansiiri ah ama dadka in kristaan laga dhigo yahuud laga dhigo diintooda laga saara mabda ugu weyn ee heedaha ay u joogen kaas buu ahaa waayidan dambana dawladaadka say u urteen ba ama walaayadka balowgii walaayadka mujaahidiintu waxay la jaanqaadeen heedahaas in lala xisaabtamo dalkana laga saaro bixamdillaahi waayidan dambana dawab laga nastay heedahi marka mushaakilka umada ay ku hayeen qayb waxa ka aha dhanka wax soo saarka saad u sheegtayba oo soo ashada ay ku qotonto in qadayaadkii ayaga aha hay'adka markii mujaahidiinta ay dalka ka saareen ama deegaamada walaayadka maamulada islaamiga hadda ay ka taliyaan laga saaray oo siyaasadoodii ay ka dhamaatay waxa dib u soo laabtay wacyigii umadan iyo muxuu aha wax soo saarashadoodii iyo beerashadoodii nooci ahayd fatradoodii asalka ahayd ayay ku laabteen بحمد الله سبحانه وتعالى هذا وح هيئة وحمون قبة أما هيئة تمنينا هيا أما هيئة ربة ولايات كجذو هذي كمجران إن قبة هذا ولايات كان كم ذا قال ذن إجعنتك وهيس محتلاتك أو لقيا بدتك كنول إن ضد أن إجران ولك دجن ويدع كرتا وين جرتها طبعا هذا أنا جا أرنتها سمرك وح الله ما هم حد كقبتين خرتي إذا لقسو شقي ويصور لماتي صفحات كودين أيسو الله من بحمد الله سبحانه وتعالى أنا جا هذا كولاي أهن وحن لك وسنيو نوغه الرئيسة بدتك إن لتوجيه يو توجيه يو عام أه أي هلان سدي أي وحق بيران لحايين محوق أها سياسة دي إن هيئاتك ورماتين سدي لوغه هاري لحا توجيه هاسين أي نغه هلان ومبان هده لك وسنيو لكن سياسة داس مرهرا لغسو تغي دتكن هده سي عادي دلقو دي وبرتان وينكيت سدان سياسة دود أصل كي هوري أي كو صولابتي جزاك الله خير وقدم بانتي محا تلوين أو تسوجي دي نيسا وكو آدن بانك وحصو سارك إن بيرا ليدو يو دتك محو أها وحبيرته يوجد أهان مجتمع مسلم كأولاده كنول وحان كله تلنيا كونه برارجينيا كونه تحريضينيا كونه جوابينيا إن شاء الله تعالى إن لبيرته بدر كمسجد اللي يرحده أو أهرنتي wax ugu horeeyo oo umadan bay ku nool ama bay bakolba aan isku daray ku nool qoodkeedii ugu horeeya ama cuntada iyo nafaqadeedii nolosheedii wax ugu horeeya misigadaas ayay ahayd marka in wax ugu horeeyo la beeranaaya ama deerada la saarayo in laga dhigo misigada inta kadibna marka wixii la raacin karo sida galeydi iyo digirti oo ayadana koosaarka kamida ay waxyaabaha kale oo muxuu aha markaasii baahiyaadka ama haajadka ay ku tacalluqaan in marka lagu sii daro laakiin umuman raasmaalka rasmiga ah waa badarka ama masikada weeyaan in marka taa lagu dadaalo soo saaradeedii iyo baaritaankeedii intaba iyo la tacaaladeedii in juhud badan lagu bixiyo waa nicmi ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasiiyey nicmada marka in laga faa'iideysto umadana lagu faa'iideeyo taas ayaan bidhaaminaya kuna talinaya barakallahu fiika wa jazakallahu khair aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa waaliga weli islaamiga bay sheekh xamse abu jacfar waxa uu warramay idaacadda islaamiga al-furqaan فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم wagaat kulan ballaran oo muuci samdooyin kan aan la arag ayaa lagu qabtay gobolka Shabeelaha Hoose boqolaal dad ah isugu jiray rag iyo dumar ayaa ka soo qayb galay kulan heerkiisa u ballaarnaa kaas oo lagu bogaadinayay weerarkii ceel baraf ee lagu laayay ciidamada Burundi multaqahan oo ka dhacay deegaanka Kunyabarow ee Shabeelaha Hoose waxa kelimad ka jeediyay Sheikh Abdul Ilaah oo kamid ah culimada diinta Islaamka alhamdulillah salaatu wa salaamu ala ashraf al anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waana salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan walaalaha muslimiinta la qaybsanaya farxad ka dhalatay guushi weyneed muslimiintu u soo hoyatay maalintii salaata bisha shacbaan ay labada ahayd wixii ka dhacay marxamadii ka dhacday goobta loo yaqaan El Baraf ayaan waxaan Ilaahay ugu mahadcelinayaa halka muslimiinta guusha inuu siiyay isla markaana waxaan la qaybsanaya farxadaas muslimiinta meel ay joogaan la qaybsanaya gaar ahaan muslimiinta bariga Afrika ayaan la qaybsanayaa barakallahu fiikum hadaan soo deego mowduuca iyo asbaabta nasarka Ilaahay ku bixiyo asbaabu nasri ala al-adaa sababaha Ilaahay noo jideeyay ee Ilaahay noo sheegay in looga guuleysto gaalada adigu Ilaahay lagaga guuleysto way badan yihiin taa u horeysa ay tahay al-iimaanu wal-amalu s-salih dadka guusha la siinaya qofka rabo inuu Ilaahay guursiyo oo gaalada maartay uu ka gacan sareeyo oo Ilaahay u gargaaro iimaan dhaba waa in laga helo qof muumin waa inuu yahay jidka Ilaahayna waa inuu ku toosan yahay amal saalix uu la yimaado taas waa shardi aan maarti laga maarmaana de Ilaahay gaalo uma gargaaray cid uu gargaaraya waa dad muuminiina marka al-iimaan wal amal saalix ayaa weeye sababka ugu horeeya ee qofka muslimka lagu gargaaro ee guusha lagu siiyo taas way Ilaah baa inoo sheegay inuu isagu dadka u gargaaray iyaga muslimiinta iimaanka dhabta laga helay إلهي وليه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين بركه المؤمنين تبلنك هالله قاضي ومؤمنين ته ما مؤمنين اسك قلب قلب هو إيمانك ضعيف هاي بام سواء ومؤمنين وحي إلهي أوامر تسين فليي مع سيدنا كفوق علي طريق سينا مارك قاضي استقامة لقيها المياه مركا إن منك لو بلن قاضي موعودون بهذا النصر وقوة آيات يا آيات هلا مثل لغة المامي وإلهي وحليه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سفوين قاس إليهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا مؤمنين تدفع أخوها سوي هو كلمه أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فذلك هو يددك إلهي قوشي صوب اللنقاضي وقال لنا وقهي لنا وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا مؤمن كدبت إيمان كدبت على غيره مرنا إلى هالقال كقول كما سيني متى قال قول سيني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أسباب تحقق الله كم إذا إسناد القيادة لأهل الإيمان نك عيدك الأرض اليونين تتقلوا يغاني إنه يهوى يجيس إنما يرغو دورته وحال إذا هذا كما ما عيدا لن كن دوعو قول لباحو قامين يمياه في عن بس يكون لباحو دوعو قامينوس وحال إذا ما يكون دوعو لباحو قامين يا في عن وقانك في عن مركب حوية دور مدلالك كل معركة مركب حوية قيادة الأرض يبوه أهل الإيمان وجيس الأرض يبوه حويان التحصن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم والنزول العذاب الرمال لقاق إله لقاق لقاق مكان قلوب أما لقاق بضو هزيمة إي عذابك إلهي أي أشرة توبة با كميدة استفارك با كميدة جميع معاصي ولقاق كميدة الإقلاع عن جميع الذنوب ذنوب تي أتمنش تقول لك هرو وهل كان لقول دافو العزيمة على عدم العودة إليها إلى تقوص تطلقنا أن دبقى تقول لك كل نغن طوما نصوحا لك هربا والندم على فعلها إلى كثيرا وتكشل إذن وحد سمنش تقول حمابا لهربا وحاكم دعائم كيغن وحاكم التقوى تقوى الله باكم إلهي عبسيدي سوحا وإلهي وكم بحيا قولي وحكا استوى خير ونمو كم بحيا باكم وحاكم إلهي فرائد وكفر إلى التي مادد معاصي وكار ريمان إلى كارتون تبا كمذا أسبابه ويقواصنا فرعي ويا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بأيضا الحكم الدوحي لا إلهي بوشة كل بحية وإن قصوا الشيء إلى آياتي إلهي هدو كوم مكان يرنلك ومار وحا لقاه روامح إلى سلاة أكتد إلى زكاة بحسد إن عمرك معروف كيف فرتد إلى المنكر كيف ريبتد سفوي كاس الأول غانا مسلم نبتا بوشة لسينا يو مركو قعدت وكل قميل قوم حتى تولدها هاته أمرك إلهي كفر يا لقاه روامح مركا رماس وعن الأيام مارت الإسكاربا وحاقو ضمبي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي قال قد والله قال دكتو وصو قال ولا دقم جري لو لا دقم جيسي منو هلكي ودن بيسي الهي تعالى صار شو تعالى صار سوغنان دعو ان لغه يلا الله ربا واد نبي الهي كغديت واد نقطي دغال قوت تبك تاغنت اشد الناس بعث سيدي النبي قال نقطه لغه ربا هذا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم انها ايام با مارك ان سو غبغبين ان شاء الله وخي ان ماركتي سخنينا إلهي باكم هاتن وخي مارتي جفينا غدعي اما كو كغابيننا وها ويان من الشيطان بكم منا ومن الشيطان بكم نقطه الهنا انه حكبرينا انه نغا عفيو او نغا دافو هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. محمد داق وكم إدادتك الصوماليات إذا جيست إذا عدى الفرقان كنا نول ذلك دي بديسة أي أدرين كيسة كم وجيي تحسو غانيد أو كغهد ليو دقال كي تلادي كدعا ديغان كعالبرا فالكاس أو لغود لأي إنكبضان بقل يتضبات أسكري أو كترسن عيدة مدى بروندي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هيا لأي هيا لأي هيا لأي هيا هيا لأي هيا لأي هيا لأي هيا لأي هيا لأي Yay ho ya la yay ho ya la yay ho ye Warka so behe adana ubaraha no ye la Basan baska ga la da korda ibo hinti yo ilka Bursa duba wa hai wari naysa ba iya ho gade bakti godu Wuhu da tsaya hi baladi da ilkiye bulshadu baa waxay wareenaysaa baayo hoggaade baqtigoodu wuxuu daadsan yahay baladiida ilkiye burundigi isqaad qahdi jiray baabaxlaaga yeeliye bujumbura maantay dhammaa wada baroorteen baasukaha leefay iyo boobayaal darane bujumbura maantay dhammaa wada baroorteen Basuka hal fay iyo boobayal darane el baraf barbarti gashay ila haydin barigo berkiya caloshaad bulshada wada bogsi sane baldan weeye beraha jannatu bi idni ilahay berkiya caloshaad bulshada wada bogsi sane baldan weeye beraha jannatu bi idni ilahay Bebega iyo karihi bidna tari waye باو باو دا قار تاي مغلين باو كابي هي بار باريق دي قار تي راساس بير كالو ديگاي باو باو دا قار تاي مغلين باو كابي هي بار باريق دي قار تي راساس بير كالو ديگاي بارو دا ولا شاي اندها بيدغ كاسيين بار باريق دي قار تي راساس بير كالو ديگاي بارود آرشای اینده پیدق کسی اینه بغل بغل مرکی لا دیلا بود که لا دا آیه باقی گینا لگو لفسی دی بوشا ها کاره بحثت کینا شعب که هرا ایده باعصده بحثت کینا شعب که هرا ایده باعصده ایل برف بر بر تیگشای اله حیدین باری گاه بركي على شاد برشاد ودا بقسي إساني بلد وي برها جنات بإذن الله بسم الله تحضني وحوية وحدية أرغو طلق لأيوه بينا يو كيسي يدي أن قال دي يعدو بي إلهي 10 كلمين لوان كاوديك تاي عندها كلاس وبحي وحن لأي إلهي سبحانه وتعالى نوعين ها نو باديو إلهي سبحانه وتعالى جنادة هيدين كبشاريو شهادة دينا إلهي سبحانه وتعالى هكا أقبل الشهادة إنتي نداو عانتاي إلهي ها بوكسيو إنتا بدغبتا إلهي ها بركيو الميسان كحسنات كان هاو صارو حاوي إن شاء الله تعالى إن سيدا أي رفاي سيدا وغايا عين أي دل كان وغايا عدوران وميشو دي باقي قودو وحي هاري أيكون نقدر إن شاء الله تعالى هالكاس أي نكسي وضن جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي سياسيك عبد القادر علي يرو او كنول دلك دبدي سايا ايان دركو تلمامي عيدمدا شيشاي كلكالكا اه اي كوسكن غوبلكا شبيلها دخه كواس اسكو ديهي ان اي بدباديان اسكرت بروندي اي كبدباداي دغالكي عيل برف مانتا وحن ربا ان شاء الله ان كهدلو ويركي عيدمدا بروندي لاغو قاداي عيل برف غوبلكا شبيلها دخه وحيالها ان مانتا ليابي ان اد اي اد ii cuntamuway xaqiiqatan oo aan kan xay ayaa waxay tahay in la yiri wadaacadaha aan ka maqlayo iyo baraha bulshada ba aan ka maqlayo in la yiri ciidamada Soomaaliyeed ayaa waxay dhibaato u geysteen dad Soomaaliyeed oo meeshaas degan ayagoo difaacaya ciidamadii kala farxaday ee Burundi oo laga adkaaday oo ay ka adkaadeen dad kale oo iyaguna Soomaaliya laakiin حق الدر راه ديدن إن دولكو ذا أي جوغان عيدا ما أجانبي دادكو واه كالاقيب سيني هاي وقف بوه النوع وغوان اوغه تاس معناها لمن اي آبا يو إن مارت داد صوماليا أي آمن سينيين إن عيدا ماذا بروندينا أي حبائب إيو والالوه إيو محيه دادنا لدى شاي والال كين هو والآد آنو جعلنها أيهين الشباب ودالير صوماليا تككو بنا عدو ويقانا oo cadawgii Soomaaliya u yaqaana inay kuwaas jiraan waan ogahay laakiin kuwaas anigu hadda waxaan ku xisaabaa macnaha dad shisheeye ah oo shisheeyaha shisheeye kalkaal la yiraahdo macnaha muqaalka iyo qabiilka iyo haday rabaan iyo luqadda iyo waxaas oo dhan waxa laga yaabaa inay ka yihiin Soomaali laakiin qalbigooda iyo fahamkooda iyo caqiidadooda iyo waxaas oo dhan shisheeye ah yaani ساس درتيد ويجران دات مارت ادي اد اولي بسانايا ان عيدما بروندي ماشاس لغو لايو لكن حدا وحا آنقا آن اد ولايا بان هاي عيدما دي قرنكا ان اي سومالي ويرران اوي ديلان واللايان ايقو محيه دي الدفاع ايه عيدما شيشايا عيدما دا انت امر كالسيو سوماليقا كودي رنايا ان اي عرور يرير يدمر يحولوا صومالي اللي هاي اي حبد لدعان اي يقوم حيها للدفاع اي غف اجنبية sidiisaba markuu dalka imaanayay ogaay in uu dilkaasi ka soo horreeyo, sababtoo ah dadkii soomaaliyeed 90% ma ogola inay ciidamada shisheeyuhu dhulka joogaan oo dalka soomaaliya ay joogaan. 10 soo hartay oo iyagu maxay ahday danaha gaarka ah leh ayaa arrintaas qaba oo qaba in ciidamada shisheeye ay dalka joogaan. arrintaas marka 90% dadka waxay hadday ka yihiin waa qasab marka ciidamada shisheeye oo meeshaas imaanaya ama mushaar ha soo doontaan waxay doonaan ha u yimaadaane wax maslaxadoho annagu aan leenaha uma ayse imaan maslaxado iyaga u gaara ama lacaga ha ku raadsadaan ama diintooda kristanka ha ku faafiyaan ama maxay ahday waxay doonaan oo kale ha ku faafiyaan. waxay u yimideen sidoodaba inay annaga naga hor istaagaan inaan nabad iyo naxariista alle aan helno. hadda iyadoo saas ay tahay, haddii marka ciidamadii inay caruurtii laayaan oo xoolihii ay gubaan oo ay baabi'iyaan dhulkii maxay ahday iyagoo difaacaya niman maxay ahday laga adkaaday oo ay soomaalidii muwaadiniinta ah oo dhulkaas joogtay ay ka adkaato iska celisay iyagoo difaacaya, hadday dadkii soomaaliyeed laynayaan, taas hadda waa ayaan darro oo muraar dilaaca oo waxay leedahay yacni inaan ooyo waxbaa iga dhiman. hadda ma waxaan dhahaynaa waxay ka dhigan yihiin nimankaasi askartii waagii uu talyaanigu joogay shaqayn jirtay oo maxay ahday talyaaniga la shaqayn jirtay oo dili jirtay ururadii s y l iyo xornimo doonkii dili jirtay ayay la mid yihiin? ma dhihi karnaa? nacam, waan dhahaynaa. askariga xayawaanka ah ee xoolaha ah ee bahaahimka ah ee waxba ogeyn ee nacaska ah ee xabadda asagoo feerihiisa u dhigaya asagoo burundi difaacaya iyo ugandays iyo kenyati iyo difaacaya maxay ahday etoobiyaan difaacaya xabadda asagoo xabadka u dhigaya, xoolahaasi xagu ka yimid? kaasi ma soomaali baa? ma aha, wallaahi ma aha soomaali, waa nijaas, waa kelb. kaasi askari soomaaliyeed ma aha, ma aha, ma aha, mana ahaa tegin, nijaas weeyaan. kaas waa nacas, waa xayawaan, waa xoolo, waa shaydaan waay, ma aha soomaali. been buu ka sheegay, beenuu noo sheegay, dadkaygiiu beenu sheegay, caruurtiisa ninka dilaya ee naagtiisa iyo hooyadii dilaya maanta dilaya ee xoolaha ka gubaya, ma aha soomaali, wallaahi nuse ahayn. lacnadda ilaahay ha ku dhacdo, 7 ha ku dhacdo ninka maanta isagoo burundes difaacaya dadkiisii laynaya, 7 nacaladood ha ku dhacdo. kaas 7 nacal ilaahay waxaan uga baryayaa naartii in ilaahay geeyo, naartii in ilaahay geeyaan ilaahay ka baryaya, alla subxaanah watacaala saasaan ka baryaya. waa nijaas, kaasi waa nacas. amarka diid amaraa laysiiyey askariyan ayaa ku siiyey amarka, wasaq baa tahay, waxaa tahayn lama arko. mudahan halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka. dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.